إيه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعض من يتوهم فردوسية الغرب وأنهم وصلوا إلى أقصى حالات الكمال البشري، حتى أنه يتوهم أو يحلم بأنه إذا خرج من هذه الديار دياره إلى تلك الديار فكأنما خرج من الجحيم إلى الجنة، والواقع الذي يقتضيه النظر أنه خرج من مكان، هذا المكان فيه مساوئ وفيه تحديات وفيه التزامات، وفيه إلى مكان آخر ستكون فيه تحديات والتزامات من نوع آخر فيما يتعلق بالاندماج والحفاظ على الهوية ومحاولة ضبط الأسرة وإلى غير ذلك من الهموم الكبرى عند من يعيش هناك ويريد أن يحافظ على إسلامه. هو وهناك تحديات من نوع آخر أيضا، هل هو سيتصالح معها ويقول الدنيا هكذا ويرضى ويخضع حتى أمام الأمور التي لا ترضيه ويجبر نفسه على أن يرضى بها أو أن يتعايش معها، أم أنه سيكون له تصرف آخر، أم أنه سيستطيع أن يتغلب عليها؟ هذا كله بحث آخر، وقد يحصل الأمر نفسه في بلاده، فإما يتعايش مع الحالة أو يحاول أن يصلحها أو يعني يرضى بالدون أو ينظر للجانب الممتلئ من الكأس بحسب، سواء هنا أو هناك. وفي الحقيقة المفاضلة بين شرق وغرب أو بين دولة شرقية ودولة شرقية أخرى لا يمكن أن يتم إلا على أساس تحديد الغائية من الحياة، لماذا نحن هنا، وهل الدين مقدم على الدنيا؟ إذا كان الدين صحيحا، إذا فعلا هو مقدم على الدنيا، وأيهما أعلى، العرض أم المال؟ وأيهما أولى، الحفاظ على الأسرة أم على الحرية المطلقة؟ وأيهما، وهل يمكن الجمع بين الأمرين؟ وهناك أسئلة كثيرة جدا لا يمكن أن نفاضل مفاضلة سليمة إلا بأن نجيب عليها، إن لم نجيب عليها سيبقى كل واحد منا يقول بقول بناء على أن له تصور معين، كل واحد يقول قولا ولا يمكن أن يقنع الآخر به لأنه مبني على أجوبته على تلك الأسئلة التي لا يريدان أن يتباحث فيها أصلا ويريان ما هو الصواب ما هو الخطأ. ولكنني هنا سأتحدث عن مغالطة منتشرة، هذا موجود في كل مكان. بعض الناس إذا قيل له مثلا يوجد، يعني يقول له بعض الطيبين الغرب يوجد عندهم إباحية، أحيانا بعضهم يعلق على العنصرية هناك في الغرب، يقول بس في عنصرية وفي كذا، فيجلس يقول له هذا موجود في كل مكان، هذا موجود عندنا، نحن عندنا من العنصرية كذا وكذا، نحن عندنا نساء تفعل كذا وكذا ورجال يفعلون كذا وكذا، الحلال موجود في كل مكان، لا نستشرف ولا ندعي أننا أفضل من غيرنا ولا ندعي كذا وكذا. طيب، فإذا قيل له في نفس السياق يوجد أيضا في بعض الدول الغربية فقر وبطالة في بعضها، وحقيقة لا يخلو بلد من فقراء وبطالة، إذن الأمر كما عندنا، يقول لك لا ليس كما عندنا، هذه حالات فردية، هؤلاء مجموعة من الناس هم سيئون، هم ضعفاء أصلا أو هم سيئون أصلا، وإلا في النظام العام نظام والمجتمع والشعوب الحرة تحافظ على درجة من درجات الرفاه الاقتصادي أو الاستقرار الاقتصادي، ولكن هؤلاء الأفراد المشكلة فيهم، المشكلة في هؤلاء الأفراد، علما أنه حقيقة الحكومات نفسها تضع على نفسها المسؤولية وتقول نحن سنسعى في تحسين حال هؤلاء. بغض النظر الآن كلامه صواب أم خطأ، لنقف وقفة يسيرة